السلام عليكم ورحمة الله. سأحدثكم الآن عن واحدة من أهم وأشهر الأفكار المنتشرة حاليا في العالم، نشرها يوفال هاراري في كتابه الجديد هومو ديوس، وهي مبنية على كتابه القديم سيبينس، ونأخذها من باب الثقافة كما أقول كثيرا. يعني ليس بالضروري أن توافق أو ترفض الرأي الشخصي، هذه حسبة يحسبها كل إنسان لوحده. ما هذه الفكرة؟ هي فكرة سقوط مبدأ الحرية الفردية وملحقاتها كالليبرالية مثلا. يعني الإنسان في هذا العصر وصل إلى قناعة بأن حرية الإنسان ورأيه الشخصي هي ما يجب عليه أن يتبعه ويؤمن به. لماذا؟ لأن هذه القناعات الشخصية والآراء والمشاعر هي نتيجة لتجربة ملايين السنين من العيش فوق الأرض، جعلت من هذا الإنسان قادرا على تقديم أحكام صحيحة لنفسه. يعني مثلا قديما كان الإنسان إذا أراد أن يتزوج يذهب مثلا إلى كاهن واعظ أو مرجعية معينة يستشيره في هذا العمل الشخصي. الآن في عصر الحريات الفردية لا، الإنسان يستجيب فقط لمشاعره، لرأيه، لهواه، وقس عليها بقية الأمور. وفي المجتمعات الغربية هذا الأمر أوضح عندهم من المجتمعات الشرقية، لأنهم أعطوا النفس والشخص القرار الكامل لاتخاذ ما يراه والبعد عن ما لا يرغبه. فالإنسان وصل إلى هذه المرحلة بعد هذه التجربة الطويلة التي اجتمعت له فيها خوارزميات كثيرة أصبح بإمكانه التقرير في الأحكام الشخصية. يعني مثلا عندما نخاف نحن الآن من الأسد فهو نتيجة لتجارب أسلافنا القدماء في الغابات، طبعا كما تقول نظرية التطور، ووصلت إلينا عبر أجيال تلو أجيال، واجتمعت معها أيضا الكثير من البيانات والمعارف التي تظهر فينا على شكل مشاعر، مشاعر خوف ورهبة. يعني شعور الرهبة والخوف من الأسد فهذا ليس يعني موجودا في الإنسان من البداية، لا، هذه نتيجة تجربة ونتيجة يعني بعض المواقف التي طبعت هذه المعلومة في الإنسان وهو ورثها إلى الأجيال التالية حتى وصلت إليك، فأصبحت أنت مثل جهاز الكمبيوتر يعني مشحون بالخوارزميات والأنظمة التي تقرر وتعطي النتيجة الصحيحة. هكذا يعني الغربيون وصلوا إلى هذه المرحلة، مرحلة أن الإنسان هو وحده من يقرر، ولا علاقة للآخرين به، ولا علاقة لمصادر أجنبية به. في السنوات القادمة سوف يتحول رأي الإنسان وحكمه وقناعته الشخصية إلى جهة خارجية، وهي يعني الآلة، الحاسوب، يعني الروبوت هو من يستطيع أن يقرر ويعطيك الرأي الخاص بك أفضل وأحكم وأقوى من نفسك. يعني أنت ستثق برأي الآلة أكثر من أن تثق برأي نفسك، يعني مثل ما أننا الآن نعتمد على جوجل ماب في السير في الطريق. يعني التطبيق يحدد لنا أفضل الطرق وأسهلها ويعني أبعدها عن الزحام، ونحن نستجيب له حتى على حساب آرائنا الشخصية. يعني مثلا أنت أحيانا ترى بأن طريق معين مختصر أو لا يوجد فيه زحام، لكن جوجل ماب يعطيك الرأي الصحيح وبتجربة تثق به حتى تعتمد عليه تماما. أيضا في المستقبل القريب تكون هناك آلات وأجهزة معينة تستطيع، طبعا هي أجهزة مبنية على الحواسيب والجوالات، يعني هي امتداد للثورة التقنية المشهودة حاليا، تستطيع قراءتك، تستطيع معرفتك، تستطيع مقارنتك بمن سواك، ولديها يعني كم هائل جدا من الخوارزميات التي تحدد الرأي الصحيح الخاص بك. هذا بعد أن يكون البشر كلهم يعني داخلهم ضمن خوارزميات هذه الحواسيب الهائلة. يعني مثلا جوالك الذي تستخدمه بكثرة استخدامك وما تفتح فيه وما تقرأ وما تشاهد، سيتمكن من معرفتك وتحليل نفسيتك وشخصيتك وقراءة يعني حالتك النفسية عبر وجهك مثلا بعد مدة قصيرة. وهذه بيانات وخوارزميات تذهب إلى يعني ذلك يعني الكمبيوتر العظيم الذي يجمع كل هذه الخوارزميات، فتصبح أنت يعني مهكرا إن جاز التعبير، يعني تصبح مشاعرك الخاصة، يعني آرائك، ميولك، قناعاتك معروفة لدى هذه الأجهزة، وبالتالي تستفيد منها. يعني هي ليست سلبية محضة، أيضا يوجد منها فوائد كثيرة. يعني تستطيع أن تستشير هذه الآلة وتطلب منها رأيا يهمك في حياتك الخاصة، وعندما يحدث هذا الأمر يعني تصبح الآلة، تصبح هذه المصادر الخارجية حاكمة علينا، ونحن بطواعية وبرغبة وبإذعان نسلم لرأيها ونقبله، فهناك سيحدث انزياح للسلطة من الإنسان إلى الآلة. يعني لم تعد المشاعر والآراء الشخصية هي ما يحدد الصح والخطأ بالنسبة للإنسان، ستكون هذه الآلة قادرة على اتخاذ الرأي الصحيح، وحينها لا يمكن لأحد أن يرفض. يعني ممكن في موضوع الحريات الفردية أن تتمنى أنت وتقول أنا لا أستطيع أن أحكم نفسي بشكل دقيق، هناك مرجع مثلا مقدس أو إلهي هو من يحدد لي حياتي، لكن عندما تصبح الآلة قادرة على اتخاذ الرأي الصحيح وأنت تجرب ذلك وترى بأنها فعلا قد أصابت في أكثر من مرة، أنت سوف تذلها. لذلك يتحدثون عن الداتا كإله جديد للبشر من باب المجاز، يعني البشر جميعا سوف يطيعون رأي الداتا، هي ما ستشرح لك حياتك وما ستحدد لك اختياراتك. هذا ما سيحدث في تقريبا العقود القادمة، وبالتالي سوف تسقط الحريات الفردية وسوف يعني تسقط ملحقاتها، الجميع سوف يذعن للآلة ويرضخ لها ويقبل بآرائها، وقد تكون مخالفة للحرية الفردية. يعني مثلا أنت تريد أن تصاحب شخصا معينا أو يعني تشتري كتابا معينا أو تتزوج، ولديك هوى وميول شخصي لذلك الشيء المعين، ثم تستشير جوجل على سبيل المثال فيشير عليك برأي آخر، وأنت طواعية تستجيب لرأي جوجل على حساب رأيك. لماذا؟ لأنك تثق بأنه يملك خوارزميات أكثر وأعظم ويعني أدق. هذا ما قدمه يوفال حراري في كتابه هومو ديوس، ويعني الموضوع أكبر من كذا لكن أنا أعطيتك المختصر. هو بدأها طبعا ب يعني كيف أن الإنسان وصل إلى مرحلة الثقة بآرائه الشخصية وبمشاعره والاستجابة لها، وبناها على الخوارزميات اللي حصل عليها من خلال تطوره على ملايين السنين. يقول نحن الآن سوف ننتقل من تحكيم المشاعر الشخصية إلى تحكيم رأي الآلة على حساب المشاعر والآراء والأهواء، وهذا سيجعل كل البشر بلا استثناء في مدينة واحدة أو تحت حكم واحد. يعني لن يثق أحد برأي شيء غير الداتا. الداتا هي ما ستحدد لي حياتي وتشخص لي نفسيتي وتأمرني وتنهاني، وأنا سوف أثق بها لأن التجربة سوف تجعلني كذلك. يعني كما يفعل بنا يعني جوجل ماب، يعني كثيرا ما نخالفه ويتبين لنا لاحقا أنه هو قد حدد الطريق الصحيح للسير. يعني كان يعرف المدة وكان يعرف يعني الزحام ويعرف الطريق الأقرب، وعلى ذلك فقس. نحن ما زلنا في الخطوات الأولى، والمستقبل يخفي الكثير من الأمور المدهشة. إلى اللقاء.